أعوذ بالله من الفقري ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق حول إعراب المثنى وما ألحق بالمثنى، وقلنا على أن حاصل ما ذكره المصنف أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب المثنى والملحق به بحركة مقدرة على الألف رفعا والياء نصبا وجرا. وما ذكره المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا والياء نصبا وجرا هو المشهور من لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا رفعا ونصبا وجرا، فيقول جاء الزيدان كلاهما، ورأيت الزيدان كلاهما، ومرت بالزيدان كلاهما. اليوم يتكلم المصنف عن جمع المذكر السالم، فيقول وارفع بواو وبي يجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. المصنف ذكر قسمين يعربان بالحروف، وقد تكلمنا عنهما. أحدهما الأسماء الستة، قلنا أن الأسماء الستة تعرب بماذا؟ بالحروف لا بالحركات. والثاني المثنى، وقد تكلمنا عنه في يوم أمس. ثم ذكر المصنف في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه، أي وما حمل على جمع المذكر السالم في الإعراب وإن لم يكن من جمع المذكر السالم. نعم، قال وما حمل عليه وإعرابه بالواو رفعا بالياء وبالياء نصبا وجرا وبالياء نصبا وجرا، وأشار بقوله عامر ومذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان. ما يجمع هذا الجمع قسمان، جامد وصفة. فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل، هذا في الجامد، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث، لأنه إذا قلنا أن فيه تاء تأنيث خرج عن كونه مذكر. زين، ومن التركيب أيضا، ومن التركيب. فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو لأنه فقد شرطا من الشروط، من شروط أن يكون علما، فإذا لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، لأن رجل ماذا؟ ليس علم، وإن كان مذكر وإن كان لم تلحق به تاء التأنيث، فلا بد من أجل أن يكون على نهج المذكر السالم جمع المذكر السالم أن يكون بثلاثة شروط: أن يكون مذكر عاقل وخال من تاء التأنيث ومن التركيب. فلا يقال في رجل رجلون، ليش؟ لأنه ليس علم. فإذا لم يكن علما لا يجمع بالواو والنون، فرجل لأنه ليس بعلم لا يصح أن تقول رجلون ورجلين ورجلين، لا يصح لك أن تقول جاء رجلون ومررت برجلين ورأيت رجلين، لا يصح. العلة في علم صحته ما هو؟ لأنه ليس علام وإن كان مذكر. نعم إذا صغر، إذا صغر جاز، يعني رجل تقول في تصغيره ماذا؟ رجيل، رجيل، فتقول جاء رجيلون ورأيت رجيلين ومررت برجيلين، فجاز رجيل ورجيلون. لماذا؟ العلة في جوازه قال لأنه وصف، وإن كان علما لغير مذكر انتهينا، الآن ندخل في شيء آخر. وإن كان علما لغير مذكر، قلنا لابد أن يكون علما لمذكر، قلنا رجل لا يمكن أن يجمع كجمع مذكر سالم لأنه ليس علما، ولكن إذا صغر يمكن جمعه، يمكن جمعه. قال وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، لأنه علم لغير مذكر، لابد أن يكون علم ولمذكر. فلا يقال في زينب زينبون، ليش ما يقال في زينب زينبون؟ وإن كانت علم زينب علم، لكن لأنها مؤنث فلا يجوز جمعها كجمع المذكر السالم. عدل واضح؟ وكذلك إن كان علما لمذكر غير عاقل، احنا قلنا لابد أن يكون علم لمذكر عاقل، فأخذنا مثال على علم العلمية في رجل، وقلنا لا يصح جمع مذكر سالم لأنه ليس علم. ثم أخذنا بعد ذلك رجيل في تصغير رجل، قلنا يجوز لأنه علم ولأنه لمذكر، زين، ولأنه صفة، لأنه صفة فجاز. أما إذا لم يكن لمذكر وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، فلا يقال في زينب زينبون. إلى هنا واضح؟ وكذلك إن كان علما لمذكر غير عاقل، احنا قلنا لابد أن يكون شنو؟ عاقل. لا تنسون الشروط اللي عندنا، الشروط اللي عندنا لا تنسونها، أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، هذه أربع شروط. فإن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، ليش؟ لأن فرس غير عاقل ففقد شرط العقل، بما أنه ليس عاقل فلا يجمع جمع المذكر السالم. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة، وإن كان في تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة، طلحة علم ومذكر وعاقل، ولكنه فيه تاء تأنيث، بما أن تاء التأنيث ألحقت به فلا يجوز جمعه جمع المذكر السالم. فلا يقال في طلحة طلحون، لكن الكوفيون أجازوا ذلك، وأجاز ذلك الكوفيون فقالوا جاء طلحون ورأيت طلحين ومررت بطلحين، لكن هذا خلاف المشهور. المشهور بما أن تاء التأنيث ألحقت به حتى لو توفرت كافة الشروط، بما أن تاء التأنيث ألحقت به فلا يمكن أن نتعامل معه كجمع المذكر السالم، واضح؟ قال وأجاز ذلك الكوفيون. وكذلك إذا كان مركبا فلا يقال في سيبويه، سيبويه مركب، شوف سيبويه علم مذكر عاقل لم تلحق به تاء التأنيث لكنه كان مركبا. احنا قلنا لابد ان يكون خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. شوف هذه كل الشروط توفرت فيه، لكن لانه لم يخلو من التركيب فلا يجوز ان نتعامل معه كتعامل ماذا؟ جمع مذكر سالم، لانه مركب من سيب وويه، سيب وويه. فلا يقال في سيب وويه سيب ويهون. واجازه بعضهم اجازه. لعل من اجازه لم يقل بانه مركب، لعله. ويشترط في الصفه، هذا الجامد، انتهينا الان من الجامد، صار واضح او فيه واضح. ويشترط في الصفه ان تكون صفه لمذكر عاقل خاليه من تاء التانيث، خاليه من تاء التانيث. اما اذا كانت غير خاليه من تاء التانيث فلا يمكن ان يتعامل معه كجمع المذكر السالم. ليست من باب افعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلاء، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. ما يقال، لأن هذه صفة لمؤنث، صفة لمؤنث. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون. واضح لما واضح؟ وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل، ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. شوف علامة، فلا يقال فيه علامون بسبب تاء التأنيث، بسبب ماذا؟ تاء التأنيث. وخرج بقولنا ليس من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء، فلا يقال فيه أحمرون. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلاء نحو سكران وسكرى، فلا يقال سكرانون، يقال شنو؟ سكارة. لا. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يصح أن تقول صبورة وجريحة، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. وأشار المصنف إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث شيخنا، ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله ومذنبي، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلاني فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. إذن اتضح لنا ما أراده المصنف في قوله وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. واضح؟ قال وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأربون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. أشار المصنف بقوله وشبه ذيني إلى شبه عامر ذيني، عامر ومنه بعد ومذنبي، شبه عامر ومذنبي إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها، السابق ذكرها اللي أن تكون علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب. هنا يشير إلى هذه الأسماء التي تجري مجرى جمع المذكر السالم لأنها قد توفرت فيها الشروط كافة. قال أشار المصنف بقوله وشبه ذين إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون. لماذا تقول محمدون؟ علم مذكر عاقل كالم تأتنيت ومن التركيب، أحسن. وإبراهيمون كذلك. وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون أو الضرابون. وأشار بقوله وبه عشرون إلى ما لحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجدت فيه الشروط التي سبق ذكرها. لماذا سمي جمع مذكر سالم؟ نقول لسلامة حروفه عند الجامع، بخلاف جمع التكسير سمي تكسير لعدم سلامة حروفه عند جمعه. يعني شنو؟ لاحظ عندما تقول مسلم الجمعة جمع مذكر سالم مسلمون، لاحظ فقط أضفت على الميم شنو؟ واو ونون، إذن سلمت هذه التركيب. بينما طالب شنو؟ طلاب، لاحظ واحد اثنين ثلاثة أربعة، لاحظ واحد مكانها زين، اللام هذه رقم ثلاثة صار اثنين، الباء رقم أربعة صار ثلاثة، إذن هنا صار جمع تكسير وهذا جمع مذكر سالم، صار واضح. فيقول وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد ووجدت فيه الشروط التي سبق ذكرها، سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أوله واحد غير أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر السالم، بل هو ملحق به، ملحق بجمع المذكر السالم. هنا يتكلم عما يلحق بجمع المذكر السالم، لأنه على قولنا أو على قوله على أن جمع المذكر السالم هو ماذا؟ ما سلم فيه بناء الواحد ووجدت فيه الشروط التي سبق ذكرها، فما لا واحد له من لفظه أو له واحد غير مستكمل الشروط فليس بجمع مذكر السالم بل هو ملحق به. فعشرون وبابه زين، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، وهو ثلاثون إلى تسعين ملحق بالجمع المذكر السالم، ليس جمع مذكر سالم. ليش؟ ليس له واحد، ليس له واحد. ثلاثون نور شنو؟ مالك مالك مفرد. عشرون مالك مفرد، لكن لأن الشروط توفرت فيه، الشروط السابقة توفرت فيه، قال لأنه لا واحد له، فمن هنا ألحق بجمع مذكر سالم وليس هو جمع مذكر سالم لأنه لا واحد له. إذ لا يقال عشرون عشرون، ما يقال عشرون واحده عشرون، لا لا هو عشرون. فالعلة العلة في أنه ملحق بجمع مذكر سالم هو لماذا؟ لتوفر الشروط. وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده أو أهلون ليس فيه الشروط المذكورة لأنه اسم جنس جامد كرجل، وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه، وعالمون جمع عالم، عالمون جمع عالم، أو عالمون جمع عالم، وعالم كرجل اسم جنس جامد، وعليون اسم لأعلى الجنة، وليس فيه شروط المذكورة لكونه لما لا يعقل. وأرضون جمع أرض، وأرض اسم جنس جامد مؤنث، والسنون جمع سنة، والسنة اسم جنس مؤنث، فهذه كلها ملحقة بالجمع المذكر وليست من جمع المذكر السالم. صار واضح ولا لا؟ لما سبق من أنها غير مستكملة للشروط، وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة عندما قال وبابه ألحق والأهلون، أشار بقوله وبابه وبابه إلى باب سنة، وهو كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يكسر كمأه ومئين وثبه وثبين، وهذا استعمال شائع في هذا ونحوه. فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل كذلك إلا شذوذان، إلا شذوذان. لاحظ قال أولو وعالمون عليون وأرضون شد والسنون، هاي شعب يجمع هذا الجمع بالباب شذوذ. قال كضبة فإنهم كسروه على ضباط، وجمعوه أيضا بالواو ورفعا وبالياء نصبا وجرا، فقالوا ضبون وضبين. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد الباب إلى سنين ونحوه، قد تلزمه الياء ويجعل إعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنينا ومررت بسنين، وإن شئت حذفت التنوين وهو أقل من إثباته، وهو أقل من إثباته. واختلف في اضطراد هذا، والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، ومنه قوله قولي صلى الله عليه وآله اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف في إحدى الروايتين. ومثله قول الشاعر لعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.